ليه احنا وحشين وما نستحقش، لكن انت ايه؟ عندك رحمة وغفران، لاننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها امامنا عن يد عبيده الانبياء. وكل اسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك، فسكت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى. وهنا يبان ان دانيال ده كان شخصيته دارس للكتاب المقدس كويس قوي، كان عارف الكلام اللي موجود في سفن التثنية ما بين البركة وما بين الايه اللعنة. في مكتوب في شريعة موسى عبد الله لاننا اخطأنا اليه، وقد اقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما اجرى على اورشليم. لان ربنا من زمان كان سبق ونبأ انك لو ممشيتوش كويس هيحصل كذا وكذا وكذا، وفعلا كل الكلام ايه تم كما كتب في شريعة موسى، قد جاء علينا كل هذا الشر. وبالرغم ان ده حصل وسلموا للسبي، الا ان محدش في السبي يفكر ان هو ايه يرجع ويتوب. عشان كده يقول ولما تضرع الى وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا ونفطن بحقك. وحطوا كذا خط تحت كلمة نفطن بحقك، تعرف حق ربنا في حياتك. ما نكونش زي نبوخذ نصر اللي عرف ربنا وقر بقوة وعظمة ربنا، لكن في اول حياته ما اقرش بحقوق ربنا في حياته، مش عايز يدي حق ربنا. ونفتن بحقه، فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لان الرب الهنا بار في كل اعماله، احكامه عدل وصح التي عملها اذ لم نسمع صوته. عايز يقول لربنا احنا مستحقين كل اللي ايه اللي حصل. عشان كده النفس اللي تقبل تأديب ربنا هي النفس اللي تقدر تتغير. اعترف بالخطية بانهم تركوا الوصايا، وفضل كل كلمة والتانية يكرر اعترافه، لان الخطأ قدامه واضح مش محتاج لاي شيء. لكن في نفس الوقت كان الجميل فيه انه دارس كلمة ربنا، فاكتشف مواعيد الله واكتشف مدى الخطأ اللي هو او اللي شعب عاشوا بتركوا كلمة ايه ربنا. كلمة ربنا ليها ميزة حلوة قوي، بتورينا حاجتين. اول حاجة ان الله ليه مواعيد حلوة جدا يفرح الانسان ويريح الانسان ويغير الانسان ويشتغل في الانسان بالرغم من ضعفه. وليها حاجة تانية، لما تقرأ كلمة ربنا تكتشف قد ايه ان انت ايه مخطئ. لان طول ما انت ما بتقراش ما انتش حاسس بايه بخطيتك، بس مش معنى انك مش حاسس بيها انك مش هتحاسب عليها. انا عارف ان في بعض الناس بتتضايق لما تقعد تسمع الكلمة وتنكشف ان هي بعيدة خالص عن طريق ربنا، فيعني تبان على حقيقتها انها وحشة جدا جدا جدا، فتقول يعني بلاش الكلام الايه الشديد وشوفوا لنا حاجة كده يعني تفرح تفرفش شوية. مش الفكرة ان احنا نوصل الى تثقيل الضمير او ان احنا يعني نبقى حاسين ان مفيش فايدة، لا، ده خطوة اساسية جدا ان انا اكتشف ان انا غلطان، لكن في رجاء لتصحيح هذا بايه الخطأ. لان طول ما مش حاسس اني غلطان لاني بنسى كلمة ربنا او ما بدهاش اهتمام مش هقدر اتغير، هفضل ليا رتوش منظر برواز من برة، بطن من برة نحاس لكن من جوه ايه طين. عشان كده ما تتضايقوش لما نكتشف ان احنا مقصرين وان احنا غلطانين وان احنا بعاد جدا عن ربنا. لان دي اول خطوة تقودنا للطريق الايه. عشان كده لما اقرب كده بقى يقول له والان، ده اللي فات، المهم الايه الان، المهم دلوقتي. والان ايها السيد الهنا الذي اخرجت شعبك من ارض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم. كان دارس كويس وعارف ان ربنا له قدرة عجيبة انه يحرر الانسان، فبيقول لي عشان خاطر عملك اللي عملته قبل كده وعشان خاطر اسمك قد اخطأنا، عملنا شرا، انا بعترف ان احنا غلطانين. يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك اورشليم. انهي بقى يا ربي الايه الغلط ده هو، وانهي السخط والغضب ده، رجعنا الان، ده هو الايه المهم. اصرف غضبك عن مدينتك اورشليم. ممكن اشيلها واحط اصرف غضبك ايه عني، جبل قدسك. افتكر يا رب ان اورشليم دي كان صفاتها هي جبل ايه، قدسك. انا ليك، اسمي المسيحي خاص بيك، انا جبل قدسك. صحيح دلوقتي خربان وما فيهاش حاجه نظيفه وما فيهاش حاجه صح، لكن اذكر ان انا داعي اسمك ايه عليا. اذ لخطايانا ولاثام ابائنا صارت اورشليم وشعبك عار عند جميع الذين حولنا. فاسمع الان، حلو قوي عبرت الان دي، ان الواحد ياخد قراره الان. يا الهنا صلاه عبدك وتضرعاته ودق بوجهك، نور بوشك على مقدسك الايه الخارج، نور على الخراج اللي جوايا، لان الحاله بقت صعبه. من اجل السيد امل اذنك يا الهي، بيقول لربنا وطي ودنك. يمكن انا مش قادر اوصل لك اسمعك في البيتي، عشان كده من فضلك ميل عليا كده وطالي شوية عشان ايه سمعك، زي ما الطفلة الصغيرة دي عايز اتكلم واحد كبير منكم تعمل فيك ايه، تشدك عشان تنزلك لحد عندها. ده اللي هو عمل، انا مش قادر اشد اوصل لك، انزل لي ميل ودنك. يا الهي واسمع، افتح عينيك بصلي ما تصرفش عينيك عني، وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها. شوف ان الحالة صعبة جدا، نصعب عليك يا رب، لانه لا لاجل برنا نطرح تضرعاتنا، مش من اجل بر فينا بنطلب الطلب ده، لان احنا ما فيناش حاجة صح. خدوا بالكم ان دانيال بيتكلم بصيغة الايه الجمع، نطرح تضرعاتنا امام وجهك بل لاجل مراحمك العظيمة. انا بطلب منك عشان رحمتك عارفها انها كبيرة جدا. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، بصلي واسمعني، واهم حاجة ايه اصنع، اعمل حاجة، اعمل حاجة صلح بيها الموقف، ولا تؤخر وما تبطأش عليا، ما تسيبنيش، ما تتأخرش عليا، لا تؤخر من اجل نفسك يا الهي، لان اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وهو بيقرأ اكتشف ان الفترة كلها 70 سنة، وان الان دي لحظة يتمسك فيها بوعود الله انك لازم يا رب ايه ترجع شعبك وتبني اورشليم دي مرة تانية اللي خربت، لازم تبقى فيه حياة جديدة. وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطية شعبي، بالرغم ان دانيال قلنا ان الكتاب المقدس ما ذكرلهوش ايه، لكن كان عنده احساس ان هو انسان ايه خاطي، كان عنده احساس ان هو خاطي، عشان كده قدم توبة عن نفسه وعن كل اورشليم. انتوا يعني عايزين لو تعرفوا، اقدر اتجافر واقول ان اللي رجع السبي صلاة دانيال، اللي رجع السبي صلاة دانيال، لانه خد وعد من ربنا لقاه الكتاب المقدس ومسك ايه بيه والزمه بيه. لان حتى زي ما شفنا في حزقيال ان الشعب برغم انه كان مسلم للسبي ان محدش كان ايه بيتوب، محدش اتغير، يعني ما كانوش حتى يستحقوا ان هم يرجعوا بعد 70 سنة، لكن هو استطاع بتوبته انه يخلص كل الشعب بتاعه. كان رمز جميل قوي لشفاعة المسيح من اجلنا. وخطية شعبي واطرح تضرعي امام الرب الهي عن جبل قدس الهي وانا متكلم بعد بالصلاة. ده يدوبك لسه بيقول الصلاة دي. واذ بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا طاير جيله واغفا لمسني نفسه عند وقت تقدمة المساء. حطوا خط تحت الكلمة دي، نقدر نفهم من هنا ايه انه كان بيصلي ايه وقت تقدمة المساء دي. كان في اورشليم ذبيحة تقدم صباحا وتقدم مساء، بس الذبائح دي كلها ايه كان في الوقت ده وقف، مفيش هيكل اورشليم خربان، مفيش كهنة، مفيش اي حاجة خالص. لكن ظل هو محتفظ جوه قلبه ان في نفس الميعاد يقدم لربنا صلاة. صحيح هو مش كاهن لانه من نسل ملوكي، مش من حقه يذبح ذبيحة، صحيح هو في غربة، صحيح هو في أسر، صحيح هو عنده مشغوليات كتيرة، لكن واظب ان في الوقت اللي كان مفروض ذبيحة تقدم كان يرفع صلاة لإيه؟ لربنا. عشان كده ربنا قبلها منه كذبيحة. نحن بنقول لربنا ليكن رفع يدي قدامك كذبيحة إيه؟ مسائية أمامك. برغم انه كان ممكن زي ما احنا بنعمل يتحجج ب60,000 حجة، يقول يعني ما خلاص الهيكل خرب والذبايح وقفت ومعرفش، طب اصلي في اي وقت، اصلي على مزاجي. لكن لا، ده كان مواظب عند وقت تقدمة المساء انه يقف ويصلي. لو احنا يعني اكشف شوية كده من جوانا وقفنا نصلي، ده هيصلي بالاجبية وانا ما عيش اجبية، على بص بقى اللي قدامي واللي ورايا وحط رجل واشيل رجل واتاوب، اصل معيش اجابي، اصل هما ما جابوش اجابي، لو كانوا جابوا اجابي كنا صلينا. او يعني دول هيفضلوا يقولوا مزامير، طيب لما اروح اعمل كوباية شاي والف شوية ومعرفش اعمل ايه، نور النور واحط الفوطة وبعدين اغسل وشي، هيكونوا خلصوا شوية. خلصت الحياة الروحية مش كده اطلاقا، حياة الروحية مش كده اطلاقا. حياة روحية معناها انسان حاسس باللي بيعمله، ان الصلاة بتاعتك دي ذبيحة بتقدمها. ده بيقول لسه مخلص الصلاة جاله جبرائيل مطارا طير له وقال له ايه، وعرفا يعني بسرعة ولمسه، كأنه خد الصلاة اللي بيرفعها دي من بقه عشان يطلعها لإيه؟ لربنا، وقال له أنا معايا رسالة ليك من ربنا. وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفتن. لما جاي أفهمك حاجة خطيرة جدا، في ابتداء تضرعاتك أول ما ابتديت تصلي خرج الأمر، خدت أمر من ربنا. ايه الامر ده؟ وانا جئت لاخبرك لأنك أنت محبوب. أول حاجة أخبرها لك قبل ما أقول لك أي حاجة، ده أنا جاي بسرعة من عند ربنا برسالة أقول لك إن أنت إيه؟ محبوب. ده أول خبر، أنت محبوب. شخص بهذه الصفات في توبة، وكأن في كل مرة احنا بنتوب فيها، في كل مرة احنا بنصلي فيها، في كل مرة احنا بنعترف فيها، في كل مرة احنا بنصوم فيها، في كل مرة احنا بنتذلل فيها، يحصل حاجتين. ده لو احنا بنعملهم صح. دول حاجتين، اول حاجة تاخد عطية من ربنا، ان ربنا بيبعث لك رسالة انك محبوب. ده يعني لو واحد ولا واحدة بس حس كده، لو واحد يعني ان في واحدة بس شكلها حلو بتحبه، يا سلام. ولا واحدة يعني حست ان في واحد بيحبها، يا سلام، يروح بقى يعد النجوم ويسهر الليالي. لكن تخيل ان اللي بيقولك ان انت محبوب اله الالهة ورب الارباب. دي اول حاجة، في كل مرة انت بتتوب فيها، في كل مرة بتصلي فيها، بكل مرة بتصوم فيها، الرسالة دي طيرالك، انت محبوب. وتاني حاجة، في كل مرة تصوم وتصلي وتعترف وتتوب فيها يحصل ايه؟ لا تشوف المسيح، لان هو هيبتدي هنا بقى يعلم له الايه؟ الخبر. قالوا لأنك أنت محبوب. فتأمل بالكلام وافهم الرؤية، 70 أسبوعا قضت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس 7 اسابيع و62 اسبوعا يعود ويبني سوق وخليج في ضيق الازمنة، وبعد 62 اسبوعا يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين. في أسبوع واحد في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. اعلن له كل ده عن ايه؟ هفسرها ما تخافوش. اعلن له كل ده حوالين شخص مين؟ المسيح. وكان دانيال هو اللي حدد وسلم المجوس وقت مجيء المسيح من النبوة دهيت. زي ما كان اورشليم دي سلمت 70 سنة، قال له في 70 أسبوع دورات الزمن، بس 70 أسبوع 70 سبعات لما نرجع بالترجمة العبرية بتاعتها. أسبوع مش يعني 7 أيام، أسبوع يعني 7، مش أيام، لكن 70 سبعات يعني 490 سنة، وده بالضبط التاريخ اللي ما كان ما بين دانيال ومجيء السيد الايه؟ المسيح. 490 سنة، وده اللي حرك المجوس لما شافوا النجم ان هم ييجوا يسألوا. فقالوا 70 أسبوع دي قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة، هيتم فيها 3 حاجات سلبيات نخلص منهم، ويتحقق فيها 3 حاجات ايجابيات. ايه 3 سلبيات وايه 3 ايجابيات؟ ايجابيات 3 سلبيات. تكميل المعصية وتتميم الخطايا وكفارة الايه؟ الاسم. تكميم المعصية بمعنى كبح جماح المعصية. عارفين الخيل لما يبقى جامح محتاج حاجة تشده. كبح المعصية، ان المعصية دي هتتشد، ان المعصية دي هتتشد، هيكبح جماحها. مسكين الانسان لان قدام الخطية ما يقدرش يوقف، تشده. مسكين الانسان قدام مشاعره وعواطفه وشهواته ورغباته ودنقته. تتميم الخطايا، انهاء الخطايا، كفارة الاسم. مش بس ان الخطية تنتهي في سلطانها، لكن يكفر عنها. المعصية والخطايا والاسم، ما هي دي انواع الشر اللي موجودة في الانسان: معصية، خطية، اسم. المعصية يعني واحد بيكسر امر، الخطايا واحد بيخطئ الهدف، الاسم ده الغلط الموجه في شخص الله. معصية يعني ما بسمحش الكلام، ما عملتش الايجابيات. خطية يعني اخطأت الهدف. اسم يعني اخطأت في حق الله ذاته. وبدل الثلاث حاجات دول يجوا ثلاث حاجات تانيين: ليؤتى بالبر الابدي، تبرير ابدي لا ينتهي، انسان ياخد غفران كامل. مش بس غفران، ولكن يقدر يعيش في حياة البر، حياة الصح، صح على طول، صح ابدي. ختم الرؤية، كان كل العهد القديم عبارة عن ايه؟ رؤى واشارة. خلاص ده كله ايه؟ هينتهي، اتحققت، ختم في شخص المسيح. ولمسح قدوس القديسين او القدوسين، ان المسيح يعلن ملك. والنبوة كله، مفيش نبوات، كله هيتحقق. والمسيح يجلس ممسوح ملكا، ده ملكوت السماوات. فاعلم وافهم. وبعدين راح مفصصها له لثلاث اجزاء. قال: من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس 7 اسابيع و62 اسبوع. 7 اسابيع في 7 يبقوا 49 سنة. ده اللي استغرق فيه الفترة بتاع زربابل ونحميا وعزرة لاعادة بناء الهيكل واعادة تجديد اورشليم. 49 سنة. بعدين 62 اسبوع دي الفترة اللي مرت ما بين استقرار اورشليم وظهور السيد الايه؟ المسيح. اللي هم يبقوا 462 في 7 يبقوا كام؟ 434. 62 اسبوع في 7 ما بين استقرار الامر في اورشليم واعادة بناء اورشليم وتجديدها، وما بين ظهور السيد المسيح. وعرف المجوس في اللحظة دي من دانيال ان المسيح اتولد، عشان كده اتحركوا اول ما شافوا الايه؟ النب. كان الكهنة ورؤساء الكهنة يعلموا كل النبوات دهيت. بعدين نتكلم عن المسيح اللي حيقطع في منتصف الايه؟ اسبوع. عندنا اسبوع باقي، مع 7 اسابيع و62 يبقى 69 اسبوع، يبقى ناقص ايه؟ اسبوع. في نصف يقطع المسيح. يقطع يعني ايه؟ يصلب. وزي ما احنا عارفين في الصليب ان المسيح جاز فيه الرفض من الناس، وايضا الترك والتخلي من الايه؟ من الاب. الهي الهي لماذا تركتني؟ المسيح في ظهوره كان يوم عماده في نهر الايه؟ الاردن، وقعد يخدم فترة قديها قد ايه؟ 3 سنين ونص، في نص الايه؟ 7. وبعدين في نص 7 المسيح وهو داخل اورشليم قال لهم: هذا بيتكم واترك لكم خرابا. وابطلت المحرقة او الذبيحة في اللحظة اللي اتصلت فيها ايه السيد المسيح فعليا امام الله. لكن حقيقة ابطلت المحرقة امتى؟ سنة 70 ميلادية لما تيتوس القائد الروماني خرب اورشليم وخرب الهيكل، ومن ساعتها لحد دلوقتي هيكل ما اتبناش. بس عايز اقول لكم حاجة، احنا بنقرا في الانجيل شوية ايات وما بناخدش بالنا منها، لكن هي بتحكي لنا القصة دي. فاكرين المسيح لما اتولد في انجيل لوقا صح 2 وهم مدخلينه الهيكل، يقول كده عن سمعان الشيخ وحنة النبية، دول كانوا منتظرين فداء اورشليم. منتظرين فداء ايه؟ اورشليم. آية تانية لطيفة حب تقروها بردك، لوقا 19 عدد 11. في لوقا 11، لوقا 19 عدد 11 صفحة 131، آية في منتهى الخطورة، لوقا 19 عدد 11. وإذ كانوا يسمعون هذا عدا فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. شوفوا عشان تعرفوا أن اليهود كانوا مدركين، والكهنة ورؤساء الكهنة كانوا مدركين. يقول أن المسيح قال لهم مثل وهو كان داخل أورشليم في يوم حد الزعف، وبعدين الناس كانت مهيئة وعندها اعتقاد ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. طب منين عرفت ان ملكوت الله هيظهر في الحال؟ الحزبة دي بتاع الدنيات كانوا عارفين، زي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين ان المسيح هو الاله الحقيقي وان احنا لازم نعيش معاه، وبالرغم من كده ما بنعيش معاه. عشان كده لو انتوا صحيين لدراستكم في الكتاب المقدس لها حاجة عجيبة جدا. يعني لوقا لما بيذكر وإذ كان رعاة متبديين ساهرين يحرسون حراسات الليل، هم الرعاة دول ما كانوش رعاة عاديين، دول كانوا رعاة يرعوا الخراف الهيكلية، كان ليهم مكان اسمه برج القطيع اللي الملاك ظهر فيه، اللي تنبأ عنه ميخا قبليها ب 750 سنة. ولما جم المجوس وسألهم أين يولد المسيح ملك اليهود، جم الكهنة وقالوا له فين؟ في بيت لحم. لكن محدش يهتم انه يروح بيت لحم يشوف. المجوس راحوا وتحققوا من الخبر، والرعاة راحوا وتحققوا من الخبر، بينما رؤساء الكهنة برغم ان المدينة ارتجت محدش فكر انه يدور على المسيح. هم بس مع هو في فرق بين واحد فكر لكن مش عايز يتعب. عشان كده شوفوا حلاوة دانيال اللي قدر يكتشفها، ان في كل مرة صلى فيها وتاب وصام، الصلاة والصوم والتوبة بتاعته دي وصلته لحاجتين زي ما قلنا، انه يشعر انه محبوب جدا من ربنا، والحب ده كله اترجم في ان ربنا جه لحد عنده في شخص الايه المسيح. ليس حب اعظم من هذا انك تكتشف ان المسيح ليك. كان كل اللي شاغل دانيال في الاول انه يعرف معاد عودة السبي، فراح ربنا قال له لا، مش بس دي اللي هتعرفها، هتعرف اعظم من كده، هتعرف معاد مجيئي لخلاصك ولخلاص الايه البشرية. مفيش حد بيعيش مع ربنا لامانة وبرغبة الا والله يعلن له حاجات كتيرة جدا، زي ما قلنا في اول مرة، سر الرب لخائفيه والذين يترجون ايه عهده. في واحد بيدي الامور اهميتها الروحية، في واحد تاني يعني الامور دي حاجة يعني سنوية تيجي ما تجيش، نعيش ما نعيش مش مشكلة يعني. لكن دانيال كان من النوع الواضح جدا. وعلى فكرة هنشوف بقى الصحات اللي جاية ان دانيال معاش محروم من حاجة، اصل انتوا بتفتكروا ساعات اللي يعيش مع ربنا محروم ده هيفضل طول عمره ياكل فول قطان، لكن هتشوفوا حاجة هو بيعملها تورينا ان اللي عاش مع ربنا عمره ما كان محروم من شيء. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وفي السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف امر لدانيال الذي سمى باسم بلتشصر، والامر حق والجهاد عظيم، وفهم الامر وله معرفة الرؤية، وفهم الامر وله معرفة الرؤية. وفي تلك الايام انا دانيال كنت نائحا 3 اسابيع ايام، لم اكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم ادهن حتى تمت 3 اسابيع ايام. وفي اليوم 24 من الشهر الاول، اذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت ونظرت فإذ برجل لابس كتان وحقواه متنطقان بذهب أفياز بيأرخ للرؤية بتاعته بأنها كانت في السنة الثالثة لإيه؟ لحكم كورش ملك فارس. حقيقة أن شخصية كورش دي شخصية عجيبة جدا، بالرغم أنه انسان وثني او انسان ما كانش يعرف حاجة عن ربنا، لكن الله تعامل معاه لدرجة ان ربنا سماه اسم غريب قوي. ايه الاسم اللي ربنا ادى لكورش؟ تعالوا كده نطلع اشعياء 45، اشعياء 45 صفحة 1047 من عدد 1. خدوا بالكم الكلام ده اتكتب، اشعياء كتبه قبل كورش ما يجي ويظهر في العالم ب 150 سنة. الكلام اللي هنقراه دلوقتي يقول هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي امسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاق ملوك، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، أعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل، لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني. ربنا بعت النبوة كده على فم أشعياء قبل ما كورش ده يجي ب 150 سنة، وقال على كورش ده إيه؟ مسيح الرب منسوح عشان يعمل حاجة معينة. يعمل ايه كورش ده؟ يعمل ايه؟ يفتح مصراعي الابواب. الابواب المغلقة دي يفتحها، مصراعي النحاس اللي كانت متقفلة تقفيلة صعبة جدا يفتحها علشان يطلع الشعب، يرجع الاسرى، يرجع السبي. بكل ده ربنا قاله لكورش، يقول له ده انا عارفك باسمك من قبل ما تتولد ب 150 سنة، لقبتك وانت لم تعرفني، انت ما كنتش عارف عني حاجة. وبعدين لو طلعنا سفر عزرة نلاقي نشوف كورش ده عمل ايه. سفر عزرة الاصحاح الاولاني صفحة 738. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم أرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس فاطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة ايضا، يعني ادى امر بالصوت وبالايه والكتابة، قائلا هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الارض دفعها للرب اله السماء. بعكس ملوك المصر اللي قال قوتي وايه واقتداري، ده حسن ربنا اللي اداله. هو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه ليكن اله معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل هو الاله الذي في اورشليم، وكل من بقى في احد الاماكن حيث هو متغرب فلينجده اهله مأهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتع وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. فقام رؤساء أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بأنية فضة وبذهب وبأمتع وبهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش اخرج آنية بيت الرب التي اخرجها نبوخذ نصر من اورشليم وجعلها في بيت الهته، اخرجها كورش ملك فارس وعدها وابتدى يرجعها الى ايه اورشليم مرة تانية. ياريت نصحصح للكلام. كورش ده اللي تنبأ عنه أشعياء قبل ما يجي ب150 سنة انه هيفتح كل القيود وهيفتح مصاريع النحاس وهيرجع الشعب لأورشليم يخلصوا من السبي يرجعوا للحرية. يقول عنه في سفر عزرة ان ربنا نبه روح كورش، عمل كده زي صحيان نوبة صحيان جواه، فكورش قرر انه يبني بيت ربنا وان اليهود اللي كانوا مسبيين يرجعوا ويرجعوا معاهم ذهب وفضة وآنية، ووصى كمان ان الناس الشعوب اللي حواليهم تديهم وتعينهم من اجل ان هم يبنوا بيت الرب. وهو نفسه اخذ الآنية اللي كان اخذها نبوخذ نصر من بيت الرب اللي شلوا فيها بلشصر الخمرة وراح مرجع كل ده لايه بيت ربنا. انا عايز اقول كورش ده يبقى هو مين؟ يبقى هو مين؟ مسيح الرب. لكن كورش ما كانش اله، كورش ده كان ايه انسان. كورش ده يبقى انا وانت وانتي. يا ريت الانسان يقوم من تنبلته كده ويحس ان ربنا بينبه روحه ويقول له قوم رجع كل حاجه بتاعت ربنا ليه مرة تانية، قوم رجع كل حاجة بتاعت ربنا المرة تانية، قوم رجع شعب الله لله ومادة الله الى الله، الحاجات اللي كانت اتخذت واتسبت، الحاجات اللي اتنجست والحاجات اللي اتدنست والخراب اللي اتهد. ربنا بينبه روح كل واحد فينا قوم اتحرك ناحية ربنا، قوم رجع كل حاجة لربنا، وانا هسهل المأمورية قدامك، ما تخافش هعينك، هخلي الناس تساعدك، بس قوم رجع كل حاجة لربنا. الذهب والفضة اللي في يوم من الايام الانسان عبدها وسجد ليها ترجع المادة خاضع على الله مرة تانية. الشعب اللي اتسبى واللي اتذل في عبودية يرجع لربنا مرة تانية. كواد كده ربنا يشعل الروح جوانا، ينبه الروح جوانا، فإما نستجيب وإما ان احنا نطفي هذا الروح في داخلنا. لكن كان كورش نموذج حلو جدا ان هو يقوم ويستجيب فعلا لنداء الروح القدس جواه، انه ما يأخرش وما يعاندش. بصوا للتواريخ بقى، في سفر عزرا قال ايه؟ في السنة الاولى، يعني اول ما حكم عمل الموضوع ده. نرجع لدانيال، في دانيال 10 يقول الكلام اللي احنا بنقراه في دانيال 10 ده كان في السنة كام؟ في السنة الثالثة من ملك كورش. بالرغم من ان كورش اصدر الامر في السنة الاولى بإعادة بناء أورشليم وهيكل الرب وان اليهود يرجعوا، الا انهم فضلوا لحد السنة الثالثة من ملكه محدش راضي يرجع، محدش راضي يستجيب للتوبة. شوفوا الشعب قد ايه وصل لحالة من التبلد، برغم انه عرف ان الحرية مفتوحة قدامه والمجد والكرامة، الا انهم فضلوا قاعدين في بابل. لدرجة زي ما بتقروا بعد كده في نحاميا وعزرا، نحاميا قعد يزق في الناس، هلما نبني اثار اورشليم ولا نكون بعد ايه عارا. الناس مش عايزة تسيب بابل، خلاص تنبلت في الخطية، عجبها المكان وقعدت وكلت وشربت، مش عايزة تغير، مش عايزة تقوم ترجع مجد اله اسرائيل. عشان كده قال له كشف امر لدانيال الذي سمى بلتشصر، الامر حق. حق يعني ايه؟ حقيقي، ثواب، والجهاد عظيم. عملية الرجوع، عملية التوبة دي فيها جهاد عظيم. الناس مش عايزة تتعب نفسيها، مش عايزة تقوم تجاهد. عشان كده ياما بناخد دفعات في حياتنا ونبتدي بداية صغيرة كده وبعد كده خلاص مش عايزين بقى، زهقنا حتى من الزقة الصغيرة، مش عايزين نضغط على نفسينا، نغصب على نفسينا، مش عايزين نقوم نجاهد. يقول لك كان دانيال قعد 3 أسابيع نائح وصائم. ليه؟ لأن الأمر صدر ليهم بالرجوع ومحدش تحرك، كان حزين جدا. وبيحدد هنا 3 أسابيع أيام غير أسابيع الإيه؟ السنين. فهنا بيحدد إنه قعد 21 يوم، حزين نائح، لان دانيال كان مركزه هو الثاني في المملكة، ما كانش يقدر يرجع، كان مطلوب. وزي ما بنشوف ان في كل مرة دانيال بيتنقل من مكان لايه مكان، مرة عند نهر بدلة، مرة في شوشن القصر، مرة في نهر اولاي، لانه كرجل مسؤول تاني واحد في المملكة ما كانش يقدر يرجع اورشليم. لكن قدر يستخلص قرار لشعبه بالرجوع لاورشليم، وبرغم انه فضل في الغربة لكن ظل قلبه مرتبط باورشليم. من لم اكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم ادهن حتى ادهن حتى تمت 3 أسابيع الايام. وهنا نفهم ان دانيال كان بياكل، كان بياكل طعام ايه؟ شهي، وكان بياكل لحمة، ما كانش انسان محروم، لكن كان بيعرف يضبط نفسه امتى يصوم وامتى ياكل، كان عامل كنترول على نفسه، ما كانش سايب نفسه باستهتار، كان رجل صوام، رجل صلاة، ضابط لنفسه، مش خاضع لأي حاجة. كان بياكل ويشرب ويتمتع، لكن في نفس الوقت كان بياكل صح وبيشرب صح وبيتمتع صح، بيرفض ان ياكل ويشرب ويتمتع بالخطية، لكن ياكل ويشرب من ايدين الهه. فهنا هو كان في حالة صوم. في اليوم 24 من الشهر الاول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو بدلة، رفعت ونظرت فإذ برجل لابس كتان، وابتدى يحط أوصاف معينة لرؤى او منظر هو شافه. لابس كتان، كتان ده كان لونه ابيض، رمز الايه؟ النقاوة. وده كان لبس مين؟ الكهنة. رجل يشفع، كاهن يعني شفيع، بإبرزبيتيروس يعني شفيع. وحقواه متنطقان بذهب وفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. الأوصاف دي شفناها فين؟ في سفر الرؤيا. بتنطبق على شخص مين؟ سيد المسيح. عيناه كلهيب نار يخترق الإنسان ويحرق كل غلط موجود في الإنسان، وينظف الإنسان وينط الإنسان ويدي الإنسان استمارة ونور ورؤية. فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، ولكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. دانيال كان معاي ناس. خل بالكم الامر بيتدرج. في اول مرة شاف لوحده حلم، بعدين تاني مرة شاف رؤية، تالت مرة كان معاه شهود، بس ما قدروش يشوفوا تفاصيل الرؤية، لكن حسوا ان في حاجة عجيبة فهربوا وخافوا، ما استحملوش هذا المنظر، لان هذا المنظر كان رمز لتجسد الاله. مين اللي يحتمى رؤياه؟ فبقيت انا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبقى فيا قوة، ونضارتي تحولت فيا الى فساد، الى انحلال. هو كمان خاف، بس الرؤية واضحة ايه بالنسبة له. ولم اضبط قوة، وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي، ووجهي الى الارض. ما قدرش يحتمل هذا المنظر. واذ بيد لمستني واقامتني، يدين اتمدت ولمسته واقامته، اديته قوة للقيامة. مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي يا دانيال ايها الرجل المحبوب. ابتدت الرؤية دي تديله ايه؟ قوة، والقوة من خلال الحب اللي هيستقبله. لو انا عايز قوة امشي بيها في حياتي مع ربنا، استمد قوة من حب ربنا ليك ايها الرجل المحبوب. افهم الكلام الذي اكلمك به، قم على مقامك، لاني الان ارسلت اليك. وكأن المسيح بيقول له انا جيت ايه علشانك انت. تجسدي ده كان من اجلك، من اجل ان انا بحبك، جيت اعلن لك شخصي. ولما تكلم معي بهذا الكلام كنت مرتعدا، وقال لي لا تخف يا دانيال. نزع الخوف منه، الحب ينزع الخوف، لأنه من اليوم الأول، من أول يوم الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك. دانيال قاعد يتذلل قدام ربنا عايز يفهم ليه، برغم ان الأمر صدر في السنة الأولى، إلا لحد السنة الثالثة محدش رجع واتحرك. ليه الناس يا رب مش عايزاك؟ ليه الناس مش منعطفة نحوك؟ ليه الناس بعيدة عنك؟ ليه الناس ما بتقدركش؟ ولإذلال نفسك قدام إلهك صنع كلامك. كلامك وصل، بس كانت 21 يوم من اللحظة الأولى كلامك وصل. وأنا أتيت لأجل كلامك. وهنا اللي يطلب ربنا، ربنا ايه؟ يجيله. حتى لو احنا السماء زي ما اشعيا في مرة قال له طقطق السماوات وايه وانزل انا مش قادر اجيلك تعالى ايه انزل انت ليا. ورئيس مملكة فارس قال له بقى في حاجة اخرت مجيئي ليك. رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم وهو ده ميخائيل واحد من الرؤساء الاولين جاء لاعانتي وانا ابقيت هناك عند وانا ابقيت هناك عند ملوك فارس وجئت لافهمك ما يصيب شعبك في الايام الاخيرة لان الرؤية الى ايام بعد. تقول لي طب هو المسيح معقول ان في حد يعيق عمله؟ والمسيح محتاج لمعونة ميخائيل رئيس الملائكة؟ ايه معنى الكلام ده بقى؟ مين هو ده؟ اول حاجة تعالوا نشوفوا الاعاقة اللي حصلت. قال له رئيس ملك فارس، لا اللي هو الشيطان، قام يشتكي ضد شعب اليهود او ضد شعب اسرائيل ضد شعب الله، ويقول لربنا انت هترجعهم من السبي ليه؟ دول ما استفادوش حاجة، دول ما تابوش، دول ما تعلموش، دول ما تغيروش، لا ما ترجعهمش لانك لو رجعتهم ما تبقاش عادل. عارفين الآية اللي في رسالة بولس الرسول لرومية يقول في صحة 8 من سيشتكي على مختار الله؟ فاكرين الموقف بتاع ايوب لما قام الشيطان يشتكي على مين؟ على ايوب. ربنا اداله فرصة، اداله وقت انه يشتكي، حتى لما كان السيد المسيح على الارض كان يقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الايه الظلمة خدوا فرصتكم. كان ممكن المسيح في تجسده على الارض في لحظة واحدة يخلص العالم، لكن ادى الشيطان فرصة، وادى الشيطان فرصة انه يجربه مرة واثنين وثلاثة، برغم ان كان عند المسيح سلطان انه في كلمة واحدة ينهي الايه الشيطان، لكن ادى الشيطان فرصة عشان يبرر الانسان. ان كان الشيطان ليه حجة وشكوى ضد الانسان فهو يسقطها، عشان كده فضل دايقين لا ما يرجعوش لان هما ما يستحقوش يعطل خلاص الانسان. زي ما مثلا واحد يجي في المؤتمر ويحس ان كلمة ربنا كده لمسته وعايز يتحرك ناحية ربنا، يطلع له الشيطان لا ما تستحقش، توحش وهتفضل طول عمرك وحش ومش هتتغير ومفيش منك فايدة، كل اللي انت بتعمله ده مجرد انفعالات. يعمل ايه؟ يعطل خلاص الله في حياة الايه الانسان، يشتكي، يعطل عمل الله. وربنا بيدي فرصة عشان يستنفذ الشيطان كل حججه، رغم انه من اول لحظة ممكن، لكن بيدي عشان يقول من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. بل احب اراكم الاية 17 دي بالانجليزي، فين عادل؟ اقرأنا اية 17 دي بالانجليزي بصوت عالي. 17 واللي هيبص في معلش في البايبل لكلمة لورد هيلاقيها مكتوبة بالكابيتال بتاعت يهوى بتاعت ربنا، لان لورد سيد، لما يقول يعني مثلا بيقول لي عايز يقول واحد يا سيدي يكتب لورد بايه سمول. بصوا للحتة دي تاني، so I left him، him مين؟ ميخائيل مع with the prince of يعني شوفوا ربنا عمل ايه، ساب ميخائيل مع الايه مع الشيطان وجه لمين؟ لدانيال. وجئت لأفهمك، الشيطان ده ميخائيل مجرد يروح له. عارفين في سفر الرؤيا يقول قامت حرب بين ميخائيل وبين الايه الشيطان ادى سلطان لميخائيل، لكن كلمة اعانني، هل هو محتاج لمعونة؟ يعني ايه معونة؟ يعني ايه ضربك؟ ربنا ميخائيل اعانه، يعني ربنا ساب لميخائيل الايه العمل ده، خد انت خلص الموضوع ده معاه. مش لان ربنا مش قادر زي ما بعض الناس بتفهمها، زي ما في الآية اللي موجودة في انجيل معلمنا لوقا لما كان السيد المسيح في بستان جسيماني يقول وظهر له ملاك يقويه. هو المسيح كان ضعيف والملاك بيقويه، طب بيقويه ازاي يعني؟ يديه ياكل ويشرب بيقويه ازاي يعني؟ زي ما احنا في اسبوع الالام اللي المسيح بيظهر فيه في منتهى الضعف بنفضل نقول له ايه؟ لك القوة والمجد. لما بقول له لك القوة يعني انا بدي ربنا القوة؟ لما بقول له لك القوة انا بدي له قوة؟ ما انا بقويه، لكن هل انا بدي له قوة ولا معناها ايه؟ ان انا بشهد ليه، بعترف ان القوة بتاعتك والمجد بتاعك والبركة بتاعتك والعظمة بتاعتك. عشان كده منظر اللي بنشوفه في سفر الرؤيا ما بين ميخائيل وما بين التنين، والآية اللي جت في رسالة يهوذا الصراع الآن بين رئيس الملائكة ميخائيل وما بين الشيطان، وقال له لينتهرك الرب. ميخائيل انتصر باسم مين؟ الرب. لينتهرك الايه؟ الرب. فقال له الموضوع ده بيخلصه ميخائيل معاه، وجئت لأفهمك بما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة لأن الرؤيا إلى أيام بعد. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، وهو ذا كشبه بني آدم لمس شفتي. لأنه سكت احتاج أن شفتيه تتلمس تاخد قوة عشان تتكلم. ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف امامي يا سيدي بالرؤية انقلبت علي اوجاعي. الرؤية اللي انا شفتها دي شفت عظمتك وقدستك وطهرتك، وشفت حالة البؤس اللي احنا فيها وان احنا مش عايزين نطيب، وقساوة القلب انقلبت علي ايه اوجاعي، قلت مش هنقدر نوصل. فما ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا ان يتكلم مع سيدي هذا وانا فحالا لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة؟ فعاد ولمسني كمنظر انسان وقواني. وكأن السيد المسيح هنا عمال يلمس ايه؟ دانيال كل شوية يديله قوة. جميلة قوي ان الانسان في صلاته كل مرة يقف يصلي فيها، وكل مرة يتوب فيها، وفي كل مرة يصوم فيها، المسيح يلمسه كده ويديله ايه قوة. وقال لا تخف ايها الرجل المحبوب، بقى لقبه خلاص، لثالث مرة بيقولها له، سلام لك تشدد تقوى. وبعدين بقى ماهياش كده وخلاص، ولما كلمني تقويت، اخذ قوة فعلا. وقلت ليتكلم سيدي لانك قويتني. واحد خد قوة من ربنا، يقول ربنا باستمرار اتكلم حتى لو كنت تعبان وحتى لو كنت ضعيف، لانك بتديني قوة يا رب عشان اسمع كلامك واقوم وجاهد. فابتدى يعلن له الاحداث مرة تانية بشكل اخر، فقال هل عرفت لماذا جئت اليك؟ سؤال ممكن آية كده ناخدها للتأمل. ربنا بيقول لك انت عارف انا جيت لك ليه؟ عارف انا جيت لك ليه؟ تقدر تجاوب على هذا السؤال، ليه المسيح جالك؟ ليه المسيح جالي؟ لانه بيحبني. ليه المسيح جالي؟ عشان يخلصني. ليه المسيح جاني؟ عشان يريحني. ليه المسيح جاني؟ عشان ينهي نوحي وحزني. ليه المسيح جاني؟ عشان يفهمني. فالان ارجع واحارب رئيس فارس في حرب ما بين الله والشيطان، الشيطان اللي بيعيق عمل الله باستمرار. فاذا خرجته يدا رئيس اليونان يأتي، ولكنني اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق ولا احد يتمسك معي على هؤلاء الا ميخائيل رئيسكم. واللي فينا قرا الثلاث اصحاحات الاخرانيين دول بيبدو شخصية رئيس الملاك ميخائيل كانه معين لشعب الله. وتلاقي في التقليد الكنسي اللي فينا بيروح اديرة قديمة يلاقي ان جنب الشهداء يرسموا جنبهم مين؟ الملاك ميخائيل، لان الملاك ميخائيل ده هو اللي كان بيقوي الشهداء، هو اللي كان بيشفيهم واللي كان بيعزيهم وكان بيخلصهم من ضيقات كتيرة، هو الشفيع فيها. عشان كده في التمجيد بتاع الملاك ميخائيل نقوله لانك انت الشفيع في المخلوقات او في الانسان. وانا في السنة الاولى لدريس المادي وقفت لاشدده واقويه، والان اخبرك بالحق، وجد ثلاثة ملوك ايضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى اوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيئ الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلط عظيم ويفعل حسب ارادته. مملكته تتقسم الى اربع ممالك، شمال وجنوب وشرق وغرب. الشمال قلنا ان هم السلوقيين، الجنوب البطالسة، صحصحوا لان في معنى لطيف هنا، البطالسة دول كانوا فين؟ في مصر. داريوس المادي ابن احشاويروش، ما كان في اتنين داريوس، لكن ظل من نسله. افتكروا الكلام اللي انا قلته خالص، ان داريوس المادي كان قريب، يبقى حما كورش، فده من نسله، عشان كده بيقول من نسل الماديين. جه بعد كورش داريو واحد اسمه احشاويروش، وبعد احشاويروش واحد تاني اسمه داريوس من نسل الماديين، ملك على فارس. خدوا بالكم الكلام ده، لان الكلام ده يختص مش باللي حصل بس، لكن ده باللي جاي. ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائهم من يقوى عليه وتسلط تسلط عليه تسلطا، وبعد سنين يتعهدان. وبنت ملك الجنوب تأدي الى ملك الشمال، في خناعة تحصل ما بين الشمال والجنوب لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أبوابها والذين ولدها ومن قواها في تلك الأوقات. عارفين صحصحكوا شوية، يعني عارفين ان اسرائيل او فلسطين كانت تبع المملكة الايه؟ الشمالية، طبع السلوقيين. انتيوخوس ابيفانيوس هو اللي كان اخدها تبعه. هتحصل معاهدات ومش هتنفع، وهتحصل حروب باستمرار بين الشمال والجنوب. ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل به مواقبة، ويسبى الى مصر، ويسبي الى مصر الهتهم ايضا مع مسبوكاتهم وانياتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين على ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب الى مملكته ويرجع الى ارضه. مختصر الكلام، هيبقى فيه استمرار خناقات ما بين الجنوب والايه؟ والشمال، اللي هي الحرب اللي بنشوفها في سفر الرؤيا بيرمز ليها جوج وماجوج. ممكن يحاولوا يعملوا اتفاقيات لكن ما بتنفعش. ولو فينا واحد صاحي يعرف كده، ان حتى دلوقتي ما بين العرب وبين اسرائيل في اتفاقيات، لكن كل شوية تبص تلاقي ايه؟ مش نفع. بنوهم يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى الى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه اي ملك الشمال، ويقوم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده. فاذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهور اكثر من الاول. ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. يفضلوا هما الاثنين يتخانقوا، ده يقوى شوية وده يقوى ايه؟ شوية تانية. لحد في عدد 20 يقول فيقوم مكانه من يعبر جاني الجزية في فخر المملكة، وفي ايام قليلة ينكسر لا يغضب ولا بحرب، فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة والتملقات. يقوم واحد محتقر، الناس كلها حدش بيديله قيمة، لكن ده اللي هيجمع الايه الجزية، في شخصية هتبقى كده هيخدع كل الناس تحتيه برغم ان هو اصلا محتقر بفترة انتي كرايست ضد الايه المسيح، هو محتقر مسيح الدجال، وحيبين ليه بعض الصفات معينة انه لازم يطلع من اليهود، لزي ما المسيح طلع من اليهود لازم المسيح الدجال ده يطلع منين؟ من اليهود. يقول في عدد 27 وهذان الملكان قلبهما يفعل الشر ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة ولا ينجح لان الانتهاء بعد الى الميعاد، في كذب كتير، الحرب ما زالت مستمرة ما بينهم. في عدد 29 يقول في الميعاد يعود يدخل الجنوب ولكن لا يكون الاخر كالاول، شوية بتاع الجنوب يخش الشمال شوية بتاع الشمال يخش الايه الجنوب، فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس ويعمل ويرجع ويزغي الى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أذرع وتتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب. محرقة الدائمة تاني ايه؟ تبطل وركسة الايه؟ الخراب، دورات الزمن بتتكرر مرة تانية. تعدون على العهد، العهد اللي هو اقامه في الاسبوع الايه؟ الاخير، اللي هو العهد الجديد اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، اللي شفناه امبارح في دانيال 9. والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، ان الناس اللي هتكسر عهدها مع ربنا بالاغراء بالتملق بالمكاسب اللي عايزة تكسبها، واما الشعب الذين يعرفون الههم فيقومون فيقوون ويعملون. شوف الانسان اللي بيفهم كلمة ربنا واللي بيفهم الهه ليه قوة ليه عمل، في ناس قوية وفي ناس فهمة وفهمها موضح إلهها بمنتهى الوضوح. والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، يكلموا الناس ويقولوا لهم خدوا بالكم من ربنا وما تسيبوهوش، الناس اللي اتأكدت من إلهها حتى لو اعطروا بالسيف عليهم اضطهاد وضيق. ده نفس الكلام اللي قاله المسيح في المجيء الثاني، هيبقى في انباء حروب واضطهادات وضيق ومجاعات واوبئة وزلازل، دي الفترة دي كلها بيتكلم عنها هنا لدانيال في عدد 33 اخره، ويعثرون بالسيف وبالله وبالسبي وبالنهب اياما، ممكن يتعرضوا ان هم يتنهبوا اللي عايشين مع ربنا، لكن كل الخسارة دي مش هتهمهم لانهم فاهمين. اما الفاهمون فاذا عفروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات يحاولوا يغروهم، وبعض الفاهمين يعفرون امتحانا لهم للتطهير، يعني حتى دول ممكن ايه يقعوا، عشان كده يقول ولا يضل حتى لو اوم كان الايه المختارين للتطهير وللتبييض الى وقت النهاية لانه بعد الى الميعاد. كل الكلام ده بقى ايام النهاية الاخيرة. ويفعل الملك ارادته، الملك ده اللي هو ضد المسيح، المسيح الدجال، ويرتفع ويتعظم على كل اله ويتكلم بامور عجيبة على اله الالهة ضد المسيح، وينجح الى اتمام الغضب لان المقضي به يجري، لا يبالي باله بآلهة ابائه، عشان كده يطلع من فلسطين لكن ما يعترفش باله ابائه باله ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب، ولا بشهوة النساء، الكلمة دي معناها غير ما يتبادر في ذهننا. شهوة النساء مش معناها الجنس، شهوة النساء مشتهى النساء. اقراها 37 loved by the women، لكان كل امرأة تتمنى انه يجي من نسلها المسيح. ده هيحتقر المسيح، هيرفضه، مش عايزه. وبكل اله لا يبالي لانه يتعظم على الكل. وبعدين في عدد 40 يقول في وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيطول عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة. كل بقى السواريخ والآلات الحربية اللي موجودة تخش تحت الحجاب دي، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو ويدخل إلى الأرض البهية اللي هي أورشليم، فيحفر كثيرون وهؤلاء يقتلون، اللي هي حرب جوج ومجوج. بعدين عشان تبين المعنى اكتر في عدد 43 يتسلط على كنود الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر والليبيون ليبيا والكوشيون اثيوبيا. عند خطواته في تحالف عربي وفي تحالف ثاني. وتظهر أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب قسطاته بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له. لكن ده حينتهي، محدش هيعينه، ضد المسيح بقى الى زوال. وبعدين بيجي بقى الاصحاح 12 دولة من اجمل الاصحاحات، اللي هو اصحاح الختام او اصحاح النهاية، نهاية كل شيء. هيتكلم عن نهاية الشر، نهاية ضد المسيح، هيتكلم عن نهاية العالم، هيتكلم عن نهاية دانيال. وبعدين هيورينا ان ازاي ان النهاية دي هتكون نقيضين، نهاية مفرحة جدا لناس ونهاية محزنة جدا لايه؟ لناس تانيين. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائل لبني شعبك، ويكون زمان ضيق. عشان كده بقول لكم ان الكنيسة حطت الملاك ميخائيل في زمن الاضطهاد مع كل ايقونات الايه؟ القديسين. تسمعوا مثلا عن ابانوب الطفل والملاك ميخائيل اللي كان بيعمله معاه. لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوب في السفر. في نجاة لكل واحد مكتوب في سفر الحياة الايه؟ الأبدية. زي ما في سفر الرؤية قال ما تجيبش النهاية إلا لما نختم عبيد إلهنا على ايه؟ جبههم، عشان دول ملهمش الشيطان أو التنين ليهم سلطان عليهم. فكل واحد اسمه مكتوب في سفر الحياة الأبدية، زي ما رجع 70 فرحانين وقالوا له حتى الشياطين يا رب تخضع لنا بإيه؟ باسمك. قال لهم ما تفرحوش، دي حاجة إيه؟ بسيطة، الشيطان ده هتزقوه، لكن افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. عشان كده الواحد اللي فينا بيحرص أن يكون ليه نصيب في السماء، أنه اسمه يثبت في السماء. وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون، ونوع منهم هؤلاء الى الحياة الابدية، وهؤلاء الى العار والازدراء الابدي. ناس لحياة ومجد ابدي، وناس تاني لعار وفضيحة وازدراء ابدي. واول واحد يكتب عن فكر القيامة في العهد القديم كان دانيال. شوف فكر القيامة العامة من زمان، ما تلاقوش كتابات عن القيامة العامة في العهد القديم. دانيال ده كان اول واحد يكتب، وكتب على الموت ان هو رقاد كثيرون من الايه؟ الراقدين. شبه الموت ده بنوع من الرقاد او بنوع من النوم. وبعدين آية جميلة قوي، ريت تتبرز كده قدامنا في ورقة وتتحط باستمرار. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد. الانسان اللي فهم الحياة الروحية وقدرها ينور كجلد السماء. والذين ردوا كثيرين الى البر، اللي خدموا، مش اللي خدموا اللي وعظوا، اللي خدموا لا، اللي رجعوا الناس وتوبوهم ردوهم الى طريق البر، بليهم مجد عظيم. يوحنا المعمدان اللي ما عملش ولا معجزة والمسيح قال عليه اعظم وريد النساء، عظمته في انه كان رجع الناس للايه؟ للتوبة. والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. واما انت يا دانيال فاختم الكلام واختم السفر الى وقت النهاية، كثيرون يتصفحون والمعرفة تزداد. والعجيبة ان الاية دي فعلا لحد دلوقتي ما من سفر ناس اجتهدت وبحثت فيه قد سفر دانيال. يتصفحون يعني ايه؟ يروحوا ويجوا فيه مرة واثنين وثلاثة، كل مرة المعرفة ايه؟ تزداد، يفهم اكتر. الانسان اللي بيدرك حياته الابدية ورغبته ناحية الحياة الابدية كل ما هيهتم ويقرأ كل ما هيفهم ايه؟ اكتر، والمعرفة تزداد. فنظرت انا دانيال واذ باثنين اخرين قد وقف، واحد من هنا على شاطئ النهر واخر من هناك على شاطئ النهر، ده غير الملاك ميخائيل. عشان كده نفس منظر الرؤيا. وقال للرجل اللبس الكتان الذي من فوق مياه النهر، الى متى انتهاء العجائب؟ بيسألوه انت بقى كل ده ينتهي. فسمعت الرجل اللبس الكتان الذي من فوق مياه النهر اذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي الى الابد انه الى زمان وزمانين ونصف زمان، ان كل التعب ده الى فترة ايه؟ مؤقتة، ما توصلش سبعة لكن توصل لتلاتة وايه؟ ونص. فيتم تفريق ايدي الشعب المقدس، تتم كل هذه. وانا سمعت وما فهمت، يعني حتى دانيال ايه؟ نفسه ما فهمش، لان الساعة دي اللحظة دي ما حدش يقدر يقولها، لكن يقدر الانسان يزداد معرفة، لكن يوصل لها ما يقدرش. فقلت يا سيدي ما هي اخر هذه؟ فقال اذهب يا دانيال، ما رضيش يجاوبه، اذهب يا دانيال لان الكلمات مخفية ومختومة الى وقت النهاية، وهتفضل كده الوقت الايه؟ النهاية. لكن في علامات. لما جم يسألوا المسيح ايه هو الزمن، ما تكلمش عن زمن لكن اتكلم عن ايه؟ عن علامات، عشان الانسان يستعد. عشان كده مش مهم هو انما اعرف امتى يكون يوم القيامة او مجيء المسيح التاني، لكن المهم انما افهم فاستعد، المهم ان انا افهم فايه؟ فاستعد. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، اما الاشرار فيفعلون شرا ولا يفهم احد الاشرار. يعني في واحد هيفضل طول حياته يتطهر ويتنقى، وفي واحد تاني هيفضل طول حياته يعمل ايه؟ شر ومش عايز يفهم. ولكن الفهيمون يفهمون، اللي في عقله في راسه يعرف خلاصه. من وقت إدالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخراب، ده اللي هي الأخيرة بقى، 1290 يوم، زي هنا كم يوم؟ 30 يوم، لأن زمان وزمانين ونص يطلعوا 1260، تزود 30 يوم. طوبة لمن ينتظر، مش يعدي دول لا، ويبلغ الى 1335 يوم، يعني كمان يعدي عليه 45 ايه؟ طوبى لمن ينتظر ويبلغ الى 1335 يوما. اما انت فاذهب الى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الايام. وفي انت كمان يا دانيال تقوم ليه؟ استريح للنهاية بتاعتك. الرقمين دول ناس كتيرة حاولت ان هي تفسرها وبتجيبها ما قدرتش. ولو تحبوا يبقى كده في العربية او في اي وقت نتكلم عن بعض الحاجات اللي قالت، لكن انا مش عايز اوجع دماغكم بيها. وكان منهم حاجة، كان منهم حاجة مفروض تتم سنة 93. طب حد يجمع 658 على الرقم الاولاني 1290. ما بس طلعوا لنا تاريخ 1948. 1948 ده الوعد اللي حصل فيه وعد ايه؟ من ملك حكم المقوقس سنة 658 ميلادية. وظلت الملكية في مصر او النظام الملكي في العالم كله اتزعزع سنة كام؟ اللي بيقيس التاريخ 52. سنة 1952 اغلب كل البلاد اللي كان فيها ملكية اتشالت، مفيش ملوك. طيب احنا بنتكلم بصفة عامة. عشان كده 48 و45 سنة اللي هما 45 زين الزيادة دول كانوا يكونوا سنة 1993. الف تسعمية تلاتة وتسعين في حصل، ها؟ ايه اللي حصل؟ لا غير الزلزال ما بين العرب وما بين التانيين. لا كان بديه ده تفكر فلسطينيين بدايته من 93. ها؟ فكل دي حاجات بيحاولوا اتفاق الفلسطينيين مع اسرائيل. بداية الاتفاق لما قعدوا في الحتة اللي اسمها روسلو دي نرويج. المهم ده مش حكاية ان احنا نعرف ده صح ولا غلط، هي محاولات عمالة تتحط. لكن هو عايز يقول طوبى لمن يبلغ ويعدي كل الايه الازمنة ده. مين اللي يقدر يعدي كل الازمنة دي؟ الفاهمون المستعد للحياة الايه الابدية.